ينبغي الإنسان أن يسوي بها خيرا ويحسن المرأة ويرحمها، فإنها خلقت من ضلع، يعني أن هذا شيء جبلي طبيعة، يكون فيها بعض النقص وبعض الضعف، وكان تقصر في بعض الأشياء، هذا طبيعة جبلة، فالإنسان يحسن إليها، ولا ينبغي الإنسان أن يتشدد ويطالب بكل شيء ويريد أن تكون المرأة كاملة من جمع الوجود، هذا لا يمكن، حتى الرجال لا يمكن أن يكون من جمع الوجود، ولو نظر في نفسه وجد فيه عيوب كثيرة، نقص كثير، ينبغي الإنسان أن يسامح ويحسن إلى أهله ويتحمل ما يحصل من النقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم. صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، والتوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا. اللهم صل وسلم. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وصية بالنساء. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن عمران النادي عن عمران ابن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرط لا يبغض، لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كانت يعني قصرت من بعض الأشياء يرضى منها خلقا آخر، ظنها خلقه الأخرى، كونها دينة، كونها تقوم بخدمة ولده، كونها تقوم بخدمته، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة. إن حصل على نقص في وصف لا ينظر إلى الوصف الأخرى، الوصف الإيجابية لا ينظر إلى السلبيات، وصفا سلبيا ينظر إلى الإيجابيات الأخرى، ولا ينظر بعين العورة، لأنه يعني إذا نظر إلى هذا النقص معناه حاسبها، وإذا حاسبها معناه لن تستقيم معه، يكون هذا سبب في الطلاق. لا، ينبغي الإنسان يعني يستوصي بالمرأة خيرا، هذا أمر يستوصي بالنساء خيرا، وأقل أحواله الاستحباب، يجب أن يحسن المرأة ويعاشرها بالمعروف ويتحمل ما يحصل من النقص وينظر للمحاسن الأخرى. لا يفرح مؤمن، لا يفرح مؤمن، مؤمن مؤمن إن كره من خلقك وضع منها آخر، إن كرهت هذا الجانب انظر إلى الجوانب الأخرى المحاسن الأخرى، لا تنظر بعين عوراء. نعم. أحسن الله عليك. أو قال غيره. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تكن أنثى زوجها أده. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبز الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدق. قال عفى الله عن كتاب الطلاق. بركة. هذا الحديث يقول لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدق. حواء هي زوج آدم عليه الصلاة والسلام، زوج أبينا آدم، خلقت من ضلعه، قال تعالى هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقال أنها ولدت له 40 ولدا في 20 بطنا، كل بطن في ذكر وأنثى، وكان في الأول قبل أن انتشر الناس يتزوج الإنسان أخته التي جاءت من بطن الأخ، وتحرم عليه أخته التي معه في البطن، حتى كثر الناس حرم الله زواج الأخت، فلولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، ولولا ولولا بنو إسرائيل لم يخرج الطعام طعام ولم يخرج الطعام. بنو إسرائيل أنزل الله عليهم المنة والسلوى ونهاهم عن ادخاره، فادخروا فأنت الطعام واستمر أنت وفسد استمر. ولولا بنو إسرائيل لم يخرج الطعام لولا أنهم خالفوا أمر الله حيث نهاهم عن إبقائه وعن ادخاره، فخالفوا أمر الله فادخروا وأبقوا فأنت وتغير فاستمر إلى اليوم. هذا ظاهر. أما كن آدم لولا أنت لم تكن حواء الدهر إشكال عليه الإسلام عليه السلام. قال آدم النووي ذكر أن إبليس أغواها فتاكت من السجرة ثم أخبرت آدم، هذا ليس بالواقع يحتاج إلى دليل كن هذا هو السبب إنه أن إبليس أغواها وأن حتى أكل من السجرة ثم أخبرت آدم. الله تعالى أخبر أنه وسوس لهما جميعا وأنهما أكل من الشجرة. نعم إشكال عليه الكلام اللي... نعم يعني نعم فأشفى كما جرى في قصة الشجرة مع إبليس إن أغواها من قبل قبلي ومن قبل آدم حتى أتت من الشجرة ثم إن آدم تزيّر سوداد حتى حملته على أن أكل منها. هم يتكلم من نووي تكلم عليه شكال هذا يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل يدل على أنها هي التي حضرت على رسم الشجرة، فلذا دليل نص والآيات القرآنية ليس فيها أنها هي التي حضرت، فوسوس لهم الشيطان فأزل لهم الشيطان فوسوس لهما الشيطان وسوس لهما جميعا وزين لهما جميعا، وكونه وسوس لها أولا ثم خانت ودعت إلى ذلك تحتاج إلى دليل واضح في إشكال قرن أوجه لا لأنه ما ذكروا دليل يدل على هذا إن هي التي دعت آدم إلى الأكل من الشجرة. أما قوم بني إسرائيل كنز اللحم هذا واحد جمع يدل على تكلم على بني إسرائيل خنز اللحم كبت النور في الماضي قد تقصى أيضا خنزة وخنزة نعم خنزة كسقوط الثلج ويؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم الا يوم الجمعه ويأخذون منه الجمعه والسبت فان تعدوا الى اكثر من ذلك فسد مزقهم فغسل عليهم ما كان ابتكارهم فسادا فساد بقدر ما عليهم فسد عليهم ما كان ابتكارهم فسادا عظمت عليهم وعلى غيرهم فسد عليهم ما ادخروه مكان بس كلام بارك فوري بس الكلام نعم واحد لو نهى عن ذلك أما كن حوى هي التي أمرت آدم لكن الشجرة احتاج إلى الوضع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الطلاق.

إذا أحب يمسكها في هذا الحيض الذي طلقها فيه ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض سبعة أخرى ثم تطهر يمر عليه بعد ذلك طهر وحيض ثم طهر. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك فقيل لأن الطهر الذي بعد الحيض تابع له وكأنه فرع واحد وقيل عقوبة له وقيل لئلا يكون الطلاق لئلا تكون الرجعة من أجل الطلاق فلذلك سعل بينه وبينها حيضتين وطهرين وقيل لتطول العدة حتى لتطول العدة لعله يعدل عن الطلاق وذهب بعض التابعين إلى أنه لا وبعض الظاهرية إلى أنه لا يقع طلاق في الحيض ولا في النفاس قال النووي هذا شذ بعض أهل الظاهر وليس شذوذ إن ذهب إلى بعض التابعين بعض أهل الظاهر وقالوا إن الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في الطلاق لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة المقيم ونصرة في كتاب إعلام الموقعين وفي زاد المعاد وقالوا إن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مسلم في صحيحه وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها بلفظ من أحدث في أمر هذا وليس منه فهو رد قالوا هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فلا يقع اختار هذا سماع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اختم بهذا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه والجماهير على قول الاول انه حتى ان البخاري جزم في صحيحه بوقوعه قال بعضهم انه لم يقل به الا اهل الظاهر قال الشيخ الاسلام ابن القيم نصر هذا القول وجوه متعددة وقالوا إن قوله مر فليراجعها قالوا المراد بالرجعة الرجعة اللغوية يعني فليردها إليه فليردها إلى عصمه وليس المراد أنها تحسب عليه لا تحسب عليه طلقة وما قوله مر فليراجعها يعني فليردها إلى عصمه المراد الرجعة اللغوية والجماهير يقول المراد الرجعة الشرعية لنص الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية وقالوا إنها حسبت عليه طلقة الجماهير يقولون قال إن تقع بقوله مر فليراجعها قال المراد الرجعة الشرعية وقال إنها حسبت عليه طلقة وشيخ الإسلام والجماهير يقولون المراد الرجعة الرجعة اللغوية وكون حسبت عليه طلقة إنما حسبها هو قال وحسبتها طلقة في الوقت الأخرى أنه قال أرأيت إن عجز واستحمق قال فمه حسب أرأيت إن عجز واستحمق يعني إذا عجز واستحمق ألا تحسب عليه دل هذا على أنه هو الذي حسبها على نفسه والطلاق يكون محرما في هذه الأحوال الثلاثة قد يكون واجبا إذا امتنع من الجماع إذا آل من زوجته أكثر من 4 أشهر يجب عليه أن يطلق أو يفي فإن لم يفي وجب عليه أن يطلق في هذا الحال وقد يكون الطلاق مستحبا إذا لم يكن إذا خشي أن يقصر في نفقتها أو لم يكن له بحاجة ويكون الطلاق مكروها إذا لم يكن هناك حاجة حيث أبغض الحلال لله الطلاق وابن عمر طلقها طلقة واحدة أما رواية طلقها ثلاثا فليس ظاهرة إنما طلقها ثلاثا ولهذا قال ابن عمر لمن سأله أما إنك طلقت ثلاثا واحدة أو اثنتين يعني أما إن كنت طلقت ثلاثا

النبي طلقها ثلاث، طلقها قال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، وقال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقال أنت مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، هذا يقع ثلاث الاتفاق. إلا شيخ السلفية فإنه يرى أنه ما يقع إلا واحدة، وأنه لا مهما كانت الحال ما يعصب له إلا واحدة حتى يراجعها ثم يطلقها. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق حررها بدون واو بدون تاء بدون ثم، هذا في تفصيل. إن قصد الثلاث فقصد، وإن قصد الإفهام أو التأكيد قصد أن يفهمها يقول لها ستفهم، هذا يعتبر واحد. إذا قصد التأكيد قال أنا قصدي أكد ما قصدي الثلاث، أو قصدي أفهمها، فهمك الله، هذا يعتبر واحد. لكن إذا أتى بالواو أو بثم أو بثاء ما في شيء، ما في ما في تأكيد ولا إفهام. قال أنت طالق وطالق وطالق هذا ثلاث، أو قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، وقال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث، وقال أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة ثلاث. لكن إذا لم يأتي بالواو ولا بفاء ولا بثم كرر ثلاثا، هذا حسب على حسب إن قصد الثلاث ثلاث، وإن قصد التأكيد للطلقة الأولى أو الإفهام يعتبر واحد. أما الشيخ ابن تيمية فإنه لا يرى هذا، لا يرى تكرار، لا يراه تكرار، وإنما يعتبر واحد مهما كان ثور واحدة حتى يراجع. نعم صلى الله. ما يعني يكون في تكرارها ما أذكر له كرار في هذا، لكن الأقرب في الغالب أنه يوافق فيها، يحتاج إلى مواجهة كلامة في الموقعين. نعم لا ما في مجال للإفهام بالواو، الإفهام إذا لم يأتي بالواو، إذا لم يأتي بحرف العطف، إذا بحرف العطف ما في إفهام، الإفهام بدون واو بدون حرف العطف. نعم سمع. كيف؟ هي على كل حال تحمل على الروايات الأخرى. إشكال المفهم تكلم عليه، ومبارك كفوري يتكلم على هذا طلاق ثلاثة وطلاق الحائض. ايه قوله ايش قوله؟ نعم نعم يحمل عليها في طلق الثلاث، تكلم عليها طلق الحيض اشكالي خلاف قوله رحمه الله. يقول لو قول جمل يتركها حتى تطلق ثم تغير ثم تطلق، قال قيل لم يمع امره ان يؤخر الطلاق الى الطهر الذي يلي الطهر الذي يلي حيض الطلاق، قيل عنه اجوبه، فقيل لان حيض الطلاق والطهر الذي يليه منزله قرون واحد، فلو طلق فيه لكان نعم هذا نقل عنه، وقيل إن عقوبة له نعم عقوبة له، هذا كلام نوعي. نعم وقوله إن طلقها طلقة واحدة هذا هو الصحيح، أنها كانت واحدة، ورواية من روى أنها كانت ثلاثة وهم كما ذكر مسلم عن ابن سيرين أنه بعمر. نعم لا قول إن طلقها واحدة أو اثنتين، قول طلقها ثلاثة في ابن عمرها وهم بعض الواحد، فهو ما طلقها إلا واحدة ما طلقها ثلاثة، ولهذا قال للمسألة قال أما أنت إذا طلقت ثلاثا طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبالك منك امرأتك. الخلاف الجماهير في طلقة الحائط ذكر غير أهل الظاهر قوله إن رسول الله أمرني بهذا إشارة إلى أمره صلى الله عليه وسلم راجع، كأنه قال للسائل إن طلقت تطليقة وتطليقتين فأنت مأمور المراجعة لأجل الحيض، وإن لم يكن لك مراجعة إلا بعد الزواج. وكذا جاء مفسرا في رواية أخرى في الأم وقالوا إن كنت طلقت ثلاثة وقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله، دليل على أن الطلاق الثلاث من كلمة واحدة محرم لازم إذا وقع على ما يأتي، وهو مذهب الجمهور. قوله مره فليراجع في من طلقها طاهرا أو حاملا في دليل على جواز طلاق الحامل. لا بس طلاق الحيض، خلاف في طلاق الحيض الحامل قول أهل الظاهر. قال في دليل على طلاق ثلاث إنه أنكره بتغيضه عليه، ثم أن عمر لم يكن يعرف تحديد ذلك فتغيض بسبب ذلك فأمر بالمراجعة، وهو مذهب الجمهور. واختلف في منع الطلاق في الحيض. ما ذكر قول الثاني أهل الظاهر، قول أهل الظاهر ومن معهم. قال وأمر صلى الله عليه وسلم عمر مراجعة دليل على لمالك على وجوب الرجعة في مثل ذلك، وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي حيث قال لا يجوز ذلك، وفي دليل على أن الطلاق في الحيض يقع ويلزم، ومثل الجمهور خلافا لمن شذ وقال إنه لا يقع، ثم إذا حكمنا بوقوع اعتد ماله من عدد جعل الشذوذ مثل النووي يقول شذ بعض أهل الظاهر سألوا هذا الشذوذ للجماهير على صحة الجماهير على هذا، لكن قال بعض التابعين ونصرها الشيخ الإسلام ابن القيم وهو إمامان. نعم سمي الله. نعم نعم ما يعني ما تحيض لا بأس طلق طلقها في هذه الحالة، في هذه الحالة ما في ما في إلا هذا هذه الحالة. نعم طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق الثلاث واحد، وفي رواية أخرى إنما كانت ثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر وثلاث من ثمارة عمر. في الرواية الثالثة ألم يكن طلق الثلاث واحدة؟ فقال فقد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تايع الناس على الطلق. قال فأجاز عمر عليهم تمسك في ظهر هذه الرواية كثير من أهل العلم وقالوا إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، تمسك بذلك تمسك بظاهر هذه الرواية شذوذ من أهل العلم وقالوا إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة وهو طاووس وبعض أهل الظاهر، وقيل هو مذهب محمد بن إسحاق الحجاج بن عطاء، وقيل عنهما لا يلزم منه شيء ومذهب مقاتل، ومشهور عن الحجاج بن عطاء وجمهور السلف الأئمة أنه لازم واقع ثلاثة، ولا فرق بين أن يوقع مجتمعا في كلمة أو مفرقا في كلمات، غير أنهم اختلفوا في جواز إيقاعه كما قدمنا. فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم شيء منه وهو مذهب بن إسحاق مقاتل ففساد ظاهر، بدليل الكتاب في ذلك أن الله تعالى قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، وهذا يعم كل مطلقة خص منها مطلقة قبل الدخول ومن تعتد بالشهور والحمل، وبقيت متناولة بما بقي. لا يقال يراد بالمطلقات من الرجعية بدليل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأننا نقول ليس ذات بتخصيص وإنما هو بيان حكم بعض ما تناوله العموم. ويدل على ذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، وقوله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ونحو هذا. ووجه دلالة هذا النمط أنه قد حكم بأن وقوع ما يقال عليه الطلاق يقتضي منع الزوج مما كان له على الزوجة من التضرر ويلزمه أحكام أخرى لا تكون في حالة الزوجية ولا تعني بكونه واقعا إلا ذلك. وإيقاع الطلاق ثلاثا يقال عليه طلاق بالاتفاق فتلزم تلك الأحكام، وقد لا يشتفع عن القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سؤال وجوابه. ثم حديث عباس هذا يدل ظاهرا على أنه كان الطلاق ثلاثا واقعا لازما في تلك الأعصاب فيستدل به عليهم على جهة الإلزام، وإن كنا لا نرى التمسك به كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وعلى الجملة فمذهب هذين الرجلين شاذ ولا سلف لهم عنه، ولا يعد في أي قال بعد أي قال إن اجتماع السلف على خلافهما على ما يتبين مما نذكره بعد عن السلف، فإنهم كانوا مقسمين إلى من يراه ثلاثة وإلى من يراه واحدة، وكل متفقون على وقوعه والله تعالى أعلم. وأما مذهب إلى أنه واقع واحدة فهو أيضا فاسد، وقد استدل القائلون به على صحته بثلاث أحاديث. كيف يكون فاسد؟

كريهة إذا رأته النحل أثر في العسل حصل له رائحة. وفي اللفظ الأخر أنها قالت جرثت نحله الأرفط، جرثت يعني أكلت ورعت، نحله الأرفط يعني هذا العسل الذي أكلته رعت نحله الأرفط، صدر الأرفط الذي له رائحة كريهة. وكان الذي يشهد عليه أن يرى منه رائحة كريهة، وكان يحب الرائحة الطيبة، فتواطعنا على تقول كل واحد أن العسل الذي أكلته له رائحة كريهة، لأن يعني العسل الذي أكلته إنما نحله رعت هذا الشجر الذي رائحة كريهة، وهذا بسبب الغيرة والتواطؤ. الصواب أن الذي تواطأنا حفصة وعائشة، إن تتوب أنزل الله تعالى فيهم إن تتوب إلى الله فقد صلت قلوبكم، في قول عائشة حفصة. والذي شرب عندها العسل هي زينب كما في الحديث الأول، لا أنها صفية، لا أنها حفصة، التي كان أنها حفصة فلقب أنها وهم بعض الواحد. الذي شرب عندها العسل هي زينب والتي تواطعتها هما عائشة وحفصة. وإذا صرنا أنزل الله وإن صرنا إلى أزواجه حديثا شرب العسل ولم يعود، فتواطأتا على حرمانه بسبب الغيرة. وإذا كان هذا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء وخير النساء فغيرهم باب أولى، هذا بسبب الغيرة التي تشتد على الضرائر على الضرة يحملها ذلك، كما سبق معنا في البلوغ في باب الغفص أنه لما أهدت أحد زوج النبي صلى الله عليه وسلم له طعام وكان عند عائشة ضربت الصحفة حتى كسرتها وسقطت وسقط الطعام، فقال لها الطعام بطعام وإلى أمي له بسبب الغيرة التي أصابتها. وفي هذا الحديث أن هذه الآية من أول سورة التحريم نزلت في تحريم العسل، نزل الله في أيها الذين آمنوا تحرموا ما أحل الله لك، ثم أنزل الله قد فرض الله لك تحلت أيمانكم، بين الله أن النبي صلى الله لما حرم العسل أنزل الله كفارة، قال قد فرض الله لك تحلت أيمانكم سمها يمينا، وهو حرم العسل لما حرم العسل جعله الله يمينا فقال قد فرض الله لك تحلت أيمانكم، دل على أن من حرم شيئا غير الزوجة حكم حكم منه كفر. وروي عن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم سريته وهماره القبطية، لكن ما في الصحيحين مقدم، ففي الصحيحين مقدم على غيره، وأن الآية نزلت في تحريم العسل وتحريم السرية وكذلك الحكم واحد من كفر، إنما الذي يختلف هو تحريم الزوجة. نعم. عبد الله بن سلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام هذا بالاتفاق محفوظ، والثاني محمد بن سلام شيخ البخاري على الراجح، الراجح انه محفوظ ويجوز التشديد. نعم التواطؤ حصل من حفصة وعائشة، ويحتمل معهم غيرهم، لكن الأصل يعني أصل التواطؤ إنما هو لعائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا والله يعفو عنه ويغفر له رضي الله عنه لما لهم من الحسنات كثيرة والأعمال والعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء اشتد عليهم بسبب الغيرة، هذا شيء قد لا يملكه الإنسان بسبب الغيرة تشتد على النساء، مثل الغضب الذي يحصل ولا يستطيع الإنسان دفعه، كما حصل لموسى وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام لما غضب واشتد الغضب ألقى الألواح وفيها كتاب الله يعني كلام الله تكسرت، وألقى لما أخذ برأسي أخيه يجره بسبب استجاب الغضب عليه، والله يعفو عنه. فهنا اشتدت عليهم الغيرة